بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما دي اسمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك تندن يعني التشتيان، فماس الغيار اللي داس نتيني غماس وغنس ندق المي، فماس البركة اللي داس نتيني غماس نتير مد. وكان سن نكني يعني نا إزاه العلم التنين عياذا بالله إزاه إبليس أريد الرو دماس مي دماس ومسلم اختير متنس. يغوري بدر ربي تبارك وتعالى درس كيك شمس ونسلم حالا سيغوري بدر ربي تبارك وتعالى دعي آدم بالله راك ديسي جماعة مس انت معارت نصص الله تبارك وتعالى معافاك اللي سنانا أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يندلين غنش كان يدلين غنش كان يسيلا الحديث أرتي الطرون أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء أخرجه مسلم. أيضا المعنى الحديثة سمس نشتعيد إن جابر بن عبد الله ينغم الدكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهي الناس لاغي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهي نا يغيك شمور ياز سمس ندهمي يعني يغريك شمس ندهمي شمور ياز سمس ندهمي يبدر ربي تبارك وتعالى دمسن غدار تيرمت نسي يبدر ربي تبارك وتعالى يغريك شمس ندهمي دي يبدر ربي تبارك وتعالى غدار تيرمت سيدي إبليس هنور دار ونغيد ماني هنغيد ولا ركيست نسيم ولا ركيست الشيم يعني صافي يوريني بلسان عياذا بالله شكون علاش يبدر واد ربي تبارك وتعالى يغريك شمت يمي دي يبدر ربي تبارك وتعالى دار تيرمز ديننا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيد ربي اوري يبدر اوفيان نقدر يبدر او مسلم نقدر يبدر اسمي ربي تبارك وتعالى يغريك شمت يما سيدي ابليس ادركتم المبيت الناس انا غير راكيس نسيم الناس انا درك ماني غاتنسام يغدي ربي اوري يبدر اسم ربي تبارك وتعالى وريب ربي تبارك وتعالى دار تيرمت ارا ستين ابليس ادركتم المبيت والعشاء ان سان الدرهم ماني عاد نسام سول الدرهم ماني عاد تكم دير من عياذا بالله يعني مي اري نسى سولي الشدي وسولي يهدر نضل ربي تبارك وتعالى سي الزري طادي الكرا يعني ساكو يزوا ديكم دير من نسبي خير وعلى خير اشكو سمي اشكو تبدر ربي تبارك وتعالى غراتشم دور تبدر ربي تبارك وتعالى هضر تيرم انا فانت فات توك تمدنا العلم تاش كانس الغيار اللي تينا ما سوقنس نتوما اشكو ريستين الشياطين عياذا بالله ضل بركه اللي وليت تيني خير من اشكو هذيك الدرو هذيك درو اي باليس هذيك درو الشياطين عندنا في فولكي از ذكر ربي تبارك وتعالى الفضل يس الى هو ري الطيب اليس ري الطي الشياطين ارتني الطي غير ديك الشمس ما سوقنس دمي دي غير ديك الشي ما سنتيرم اشكو ايوز الحلال ولكن ما ليس الحلال ماشي الطي تيبليز ما سوقنس ديمي اشكو غير غير ديك شمل عدوس وغنس ديمي تما غدي ساي اي فوق لا يست ماري غوتن واني اختي ندلي تغبر ديمي غنعاود الحمد لله تي تغل هنا ارتي لي تغرحت ارتي تي البركه ما ندير مني ارتي تي لي لهنا وغنس ديمي ارتي درت ربي تبارك وتعالى باش هي تي باليسن الجن ولا الانس ان شاء الله عز وجل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.